طلعت لي وكيل ورا، ممكن تجلسوا؟ إذا في أحد على الباب للتبرد ممكن تخشوا عشان نبدأ؟ كلنا داخلين. طيب أخذوا البنات اللي بيتكلموا عشان نبدا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم حنتكلم باذن الله تعالى عن كواليتي مانجمنت، كواليتي اشورنس، عن كواليتي كنترول ان كلينيكال لابراتوريز. طبعا هذه حتكون ان شاء الله اخر محاضره معي في الجزئيه او في الجزء الاول من المقرر، حكون معاكم في اخر محاضرتين في نهايه الفصل الدراسي قبل الاختبار النهائي باذن الله تعالى. فأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله بإذن الله تعالى. ما شاء الله يعني طلعت على نتائج سريع، يعني يمكن ورقة ورقتين لعدد من الطلاب وطالبات، النتائج ما شاء الله ممتازة، والجميع كان ما شاء الله تبارك الله يعني مذاكر كويس، وإن شاء الله تعالى يعني نفس الأداء والعطاء يتكرر في الكويز الثاني. هتبدأ إن شاء الله زيارة المستشفى، أعتقد قال لكم دكتور ماهر إلا قبل الزبط الأسبوع السابع الثامن التاسع، هتتوزعوا إن شاء الله على عدة جروبات. الجروب اللي في جروب حيروح مستشفى النساء والولادة، وجروب حيروح مستشفى مدينة الملك عبدالله، وفي جروب حيكون مستشفى أعتقد النور. أنا غالبا حكون على الجروب اللي رايح على مدينة الملك عبدالله الطبية، ف يعني مهم جدا حوزع على الزملاء اللي حيروحوا معاكم في المستشفيات الأخرى ايش الاشياء اللي انتم مهم انكم تشوفوها. طبعا لا تروحوا تتفرجوا على المحتوى فقط من تركيبته، مهمه جدا تعرفوها، لكن حاولوا انكم تعرفوا الاشياء اللي تكلمنا عليها، السيفتي ميجرز، انواع تقايات الحريق، المينتنس لو، الاشياء اللي لها علاقه بالسيفتي والكواليتي بشكل عام. اليوم حنتكلم عن الكواليتي مانجمنت. طبعا ليش احنا نحتاج الجوده في المختبرات الطبيه؟ عشان نضمن نتائج صحيحه. نعم. ممتاز. We need to have the quality to get accurate test results. ايش كمان؟ ممتاز. To comply with the turn around time، إن نخلص التحاليل في وقتها اللي إحنا محددين للأطباء وللمرضى. ممتاز. إيش كمان؟ إن يكون في جودة في النتائج حق التحاليل. إن النتائج تكون موثوق فيها. ما تتلخبط التحاليل. إن نستخدم نظام الجودة عشان نضمن إنه كل التحاليل حتى وإن كان عددها كبير ونستقبل اعداد عينات مهوله، انه نتاكد انه كل تحليل فعلا يخص المريض والعينات ما بتتلخبط وبنعطي نتائج مريض لمريض اخر. ممتاز. طيب هذه الامور كلها ايش نسويها، ايش نسميها او بتخدم مين؟ بتخدم مين؟ المريض. بتخدم المريض. احنا الهدف من الجوده to maintain and improve the quality of patient service. طبعا بيقولوا الوصول الى القمه صعب، ايش الاصعب منه؟ البقاء على القمه. عشان كده هم بيقولوا تو مينتين الجوده، لما نوصل الى مرحله معينه نحافظ عليها ونطورها ما ننزل عنها. تو مينتين اند امبروف ذا كواليتي اوف بيشنت سيرفيس. مهم جدا ان احنا نستخدم نظام الجوده هذا ونوجه البوصله للمريض، ما نوجه البوصله لاي شيء اخر. فاكرين في المحاضرة حقت الأجهزة تكلمنا عن الكواليتي دايمنشنز أو كواليتي سيستم اسينشال، بتشمل عدة أشياء منها الأورجنايزيشن والبيرسونال والريكوبمنت. فهذه كلها بتدخل تحت نظام الجودة. لا يمكن أقول إن أنا عندي نظام جودة والموظفين ما لهم وصف وظيفي، ما أقدر أقول عندي نظام جودة وما عندي الأجهزة صيانة، ولا عندي مثلا كواليتي كنترول بروسيس، أو عندي كيف مثلاً للريكوردز حقة النتائج. كل هذه الأمور بتدخل في نظام الجودة، ومنها طبعاً الفاسيلتيز أند سيفتي. الناس عرفوا الجودة أو الـ Total Quality Management عندنا الهدف منها ensure the achievement of quality and a continuous process. لما مثلا تكون واحدة اسمها مثلا لو نفرض واحدة اسمها سارة كانت شغالة في الفترة المسائية وهاد اوفر النوبة لواحدة اسمها فاطمة في الليل يفترض أن فاطمة وسارة they have to be efficient at the same level. They have to be efficient at the same level. مو تقول والله مثلا معليش أنا ما أقدر أثق إلا في سارة ما أقدر أثق مثلا إلا في فلانة وما أقدر أثق إلا في فلان. لا بد أنه حتى لو تغير الأشخاص continuous process. أنا أضمن أن الجودة ما تتغير. الجميع بيشتغل على نفس الليفل. فهذا total quality management نظام الجودة الشامل بيضمن أني أنا بحافظ أو بحصل على جودة في عملية مستمرة. لابد أنها it has to involve all personnel at all levels. إيش يقصد personnel at all levels؟ زي إيش؟ محاضرة رقم 2 أول محاضرة أعطيتكم هي. كل التخصصات، كل اللي يشتغلوا هناك. من هم البيرسونال اللي عندي في اللاب؟ الستاف. تكنيشن. ممتاز. سبيشالست ممتاز. كونسلتنت ما شاء الله ممتاز. والكوردينيتورز. الديبارتمنت هيدز ما شاء الله عليكم ما شاء الله ذاكرين كويس طيب فعلا الجوده it has to involve everyone ما في واحد يقول والله ما لي علاقه بالجوده هذا شغلكم انتم والله انا ماني مسؤول هذا رئيس القسم هو اللي بيسويها والله شوف فلان هو اللي عنده الجوده الجوده it is the responsibility of everyone and it has to involve everyone at all level. The ultimate objective is a quality patient care. زي ما قلنا الهدف الأساسي كله إن إحنا نقدم خدمة أو عناية قصوى للمريض بأفضل المعايير. طبعاً هتسمعوا هذه المصطلحات كثير. هتتخرجوا من طب المختبرات هتسمعوها في الانترنشيب. هتتخرجوا من الانترنشيب هتسمعوها في المقابلات الشخصية. هتتخرجوا هتتوظفوا هتلاقوها ملازمة لكم في التوظيف. هذه الثلاثة مصطلحات هذه وراكم يعني لا تقولوا إنه في محاضرة الدكتور سعد هنحفظها وبعد ما نخلص ما هنسمعها هتسمعوا كثير عن كلمة policies في المستشفيات هتسمعوا كثير عن كلمة processes هتسمعوا عن كثير عن كلمة procedure البوليسيز يقصد فيها what to do تجي تدخلي على القسم ويقول لك والله إحنا عندنا سياسة عمل سياسة العمل هذه تشرح إحنا كيف بنشتغل إيش العينات اللي بنستقبلها؟ إيش الأولويات للعينات؟ كيف بنفصل العينات؟ How it happens؟ التفاصيل لما أقول والله إحنا بنستقبل عينات من الطوارئ طيب إيش الآلية؟ خلاص إحنا انتهينا من البوليسيز بوليسيز إحنا بنستقبل عينات من الطوارئ فقط في هذا الجسم طيب كيف بنستقبلها؟ أروح للتفصيل الأكبر How it happens؟ إيش نوعية العينات اللي من الطوارئ؟ إيش الترن أراوند تايم حقها؟ طيب عرفنا ان احنا تيرن اراوند تايم عرفنا نوعيه العينات كيف احنا نشور ان احنا نستخدم طرق مثلى في العمل علشان تو كومبلاي وذ ذس بروسيس البوليسيز شكل يعني شيء فضفاض البروسيسز تفاصيل البروسيجر هي تفاصيل التفاصيل والبروسيجر هي اللي تتعلق بالتكنيكال ورك كيف تمسكي هتلاقي عندك يقول لك بروسيجر اوف doing مثلا hepatitis B by مثلا ELISA هذه هتعرفوها إن شاء الله في المناعة هذا تكنيك الهباتيتس B أو الالتهاب الكبدي B ممكن نبحثه بعدة طرق منها طريقة الإلايزا الطريقة المناعية النظر إلى الأجسام المضادة طبعا هذا البروسيس البروسيجر طيب إيش هنسوي هناخد عينة الدم اللي هي سيرم هنفصلها هناخد منها مثلا 10 مايكروغرام هنحط عليها الانتيجين هنحطها في الجهاز لخمس دقائق بعدين هنحط عليها الكونجيجيت هذه كلها يسمونها بروسيجر خطوات فهذه يسمونها كلها على بعضها التوتال او الكواليتي سيستم مانوال لما تدخلوا اي قسم في المستشفى لا بد يكون عندهم بوليسيز اي مكان تزوروه ان شاء الله في المستشفى وتروحوا الناس اللي حيروحوا اي مستشفى مستشفيات مكه عفوا المدينه الطبيه الولاده النور قولوا عندكم policies مستحيل يقولوا لكم ما عندنا policies أو إحنا نشتغل بدون policies سألوهم عندكم البروسيس عارفين البروسيس how it goes أو how it happens أقول لكم أيوة عندكم البروسيجر حتلاقوها yes عندهم flow chart عندهم اللي يسمونها بولت بوينت، عندهم مثلا ستيبس يشتغلوا عليها التحاليل. عندنا كواليتي، الكواليتي لما نتكلم بالكواليتي في المستشفى ما نقدر نتجاهل ان الكواليتي ما هي مصطلح واحد. الكواليتي عده مصطلحات. عندنا كواليتي سيستم، هذا نظام كبير نقول في المستشفى نظام جوده. ليش احنا الناس بنسمع دائما عنهم يقول والله المستشفى الفلاني افضل من المستشفى الفلاني، المستشفى مثلا العسكري افضل من المستشفى الحكومي، وزاره الصحه مثلا الخاص افضل من كذا. المعايير اللي الناس بتقيس عليها هي الكواليتي سيستم، تبدا من لحظه استقبال المريض الى لحظه توديع المريض او صرف الدواء للمريض. هذه كل ما يدخل فيها هو التوتال كواليتي سيستم. في تفاصيل تحته اسمها كواليتي اشورنس او ضمان الجوده، ثم بعد كده ضبط الجوده او كواليتي كنترول. بالمناسبه احنا we have instructed not to speak in Arabic. طبعا بيقولوا احنا يفترض اننا ما نتكلم معكم ولا كلمه واحده عربي، فانا بحاول ان اتكلم بالعربي لي فقط اوصل لكم المسج. الكوميونيكيشن بروسيس هي فقط اللي بالعربي، فمهم جدا ان احنا نحاول نفهم بالضبط انا قاعد ايش بقول. لو جاء الاختبار او تسالت عنه بطريقه او باخرى في المستشفى انه have to be able to catch the information in English. The total quality system, it is a huge quality that involves the whole organization and involves the patient, the customers, the physician, the admin. Quality assurance is more concise terminology, and quality. The quality control is more detailed. So هنعرف التفاصيل إن شاء الله في الشرائح. طبعاً quality system هذا إحنا شايفينه الأزرق الكبير يقصد فيه المعنى الكبير الـ broad spectrum of plans، الخطط اللي بيمشي ماشي عليها المستشفى. والله المستشفى هذا لما نقول عنده quality system معناته عنده خطط، عنده شيء يسمونه رؤية ورسالة. يبغى يوصل عدد معين السنة الجاية من الخدمات، يبغى مثلا يستقبل عدد معين من المرضى، يبغى يزيد الخدمات اللي موجودة فيه، يبغى يحسن الخطط المستقبلية له. فعنده plans، عنده policies اللي تكلمنا عنها قبل شوية، البوليسيز اللي هي what to do. ثم عنده procedures how to do it. طبعا هذه كلها على بعض provide structure for laboratory effort to achieve quality goals. لو تكلمنا عن المختبر بشكل عام وقلنا هذا المختبر عنده رؤية، معناته هو عارف ان السنة الجاية حيزيد عدد التحاليل، حيقلل مثلا من الهدر في الكتات، وعنده procedures policies بتخدم هذا الهدف اللي هو ماشي عليه. واضح؟ الكواليتي اشورنس الدائرة الوسطانية في المعادلة، هذه الدائرة اللي هي تدخل تحت الكواليتي سيستم، هي a planned system of activities، هي عدة نشاطات الهدف منها whose purpose is to provide assurance، إن هي أتأكد الضمان that the quality control program is actually effective. لما أقول والله أنا عندي نظام جودة، طيب إيش عرفني النظام الجودة عندك كويس؟ هل ورق أنك أنت تكون عندك policies أنت فعلًا كويس نظام الجودة؟ هل كون عندك الشهادات الفلانية أنت فعلًا كويس وعندك نظام جودة؟ لابد إنه هذه كلها تكون لها معايير بقيس فيها الجودة وتأكد إنها هي شغالة، ويسمونها اللي هي الكواليتي اشورنس تو انشور انه الكواليتي بروجرام از افكتيف. بيقصد فيها في المختبر على سبيل المثال ذا رايت ريزلت، النتيجه الصحيحه ات ذا رايت تايم في الوقت الصحيح، اون ذا رايت سبيسيمين من العينه الصحيحه، فروم ذا رايت بيشنت من المريض الصحيح، وذ ذا ريزلت انتربريتد بيسد اون كوركت reference data and all at the right price. Right price هذه طبعا بتخص المستشفيات الحكومية أو المستشفيات الخاصة، حتى عفوا المستشفيات الخاصة، المستشفيات الحكومية في عندهم تسعيرة يسمون العلاج بأجل، حتى في المستشفى الحكومي اللي ما يحق له يتعالج من الأجانب ممكن يدفع ويتعالج. طيب right presentation يقصد فيها زي ايش؟ يعني الدكتور طلب له مثلا عينة سكر، ما راح طلع له مثلا نتيجة مثلا حاجة تانية، طلع له مثلا نتيجة إنزيمات القلب. رايت تايم في الوقت المناسب يكون. إيش المصطلح اللي نستخدمه للرايت تايم؟ قلنا قبل شوية اسمه تيرن اراوند تايم، وقت دوران العينة. هذا طبعا لازم المختبر يعرفه، لما يقول لك عينة الطوارئ لازم تكون عندي خلال نص ساعة أخلصها، لازم هو يلتزم بهذا الوقت، والوقت هذا بيقاس، أقيسه من وقت وصول العينة للمختبر إلى وقت خروج العينة أو خروج النتيجة. هذا يسمونه تيرن اراوند تايم، وقت عمل العينة. رايت سبيسيمين العينة الصحيحة، لما أقول والله أحتاج سيرم، ما أقول والله اشتغلت العينة على مثلا بلازما. لما يحتاج يورين ما يقول والله معليش أنا ما هشتغلها بدلها بلط. فمهم جدا إنه أنا تقيد بنظام الجودة بحذافيره، إنشور أتأكد هذا النظام عندليش الكواليتي أشورنس فروم ذا رايت بيشن. طبعا ما لخبط والله فاطمة محمد عبد الله الغامدي أروح أجيب بدلها فاطمة محمد عبد الله الزهراني. لابد في المستشفى في شيء يسمونه patient identification policies، اللي هي سياسات التعرف على المريض. سياسات التعرف على المريض تتطلب مني لما أجي أسحب الدم إن المريض ينطق اسمه بشكل كامل، مو بشكل رباعي ولا ثلاثي. المستشفى اللي ما يقول لك إيش اسمك، هذا معناته مستشفى ما عنده quality assurance، خلوه في باله. المستشفى يقول لي، يقول لك أنت فاطمة، تقول لي إيوة تهزيل راسك، هذا مستشفى ما عنده quality assurance، لأنه في مرضى ممكن يرخبطوا أوراقهم وقت طباعة الأوراق في العيادة، ممكن في مرضى يرخبطوا أوراقهم وقت طباعة العيادة الأوراق في في في الريجستريشن أوفيس في مكتب التسجيل. فالنظام الجودة يتطلب إنه لما يجي يسحب لك العينة يقول له إيش اسمك، وتقول له الاسم بالكامل. On correct reference data، وإيش يقصد في correct reference data؟ مين البنت اللي ما شاء الله فيكم كده تكون كذا ما شاء الله شاطرة ولا بيها تفسر لي correct reference data؟ البيانات تكون صحيحة، أيوة. حب الميديكال هيستوري حق المريض. يلا واحدة واحدة. الميديكال هيستوري البيانات إنها تكون صحيحة. Result interpreted based on correct reference data. جميل قاعدة البيانات. طيب هذا الآن بنتكلم عن النتيجة. النتيجة كيف أقدر أطبق قاعدة البيانات عليها؟ أنت الآن دربتي 20% من الإجابة الصحيحة. كيف أرسل النتيجة؟ يعني يا دربت 5% إيش اللي أحتاجه أنا في الكوريكت ريفرنس ديتا؟ إيش اللي لازم يكون على العينة اسم المريض أو رقم الملف حقه؟ يكون البيانات حق المريض يناسب مع المريض إيش اللي يعني بيحتاجه عشان نسوي التحليل؟ طيب لما أقول لكم عينة الهيموغلوبين النتيجة حقتك 8، إيش يقصد هذا الشيء؟ إيش يعني لك؟ عالية ولا واطية؟ واطية. كيف عرفت أنها واطية؟ من النورمال ليفل، نسبة النورمال حقه اللي هو الثاني عنده أقل من اللي طلع. طيب أفرض أنا أول مرة جاية بنتي، أول مرة جاية المستشفى، كيف أعرف الأول النتيجة الأولى عنده؟ يكون عنده نجعة أساسية. ممتاز ممتاز. أيوة أنت قربتي الآن 70%، إيش المرجع الأساسي؟ يكون في يعني النورمال داتا، النورمال لفظ كلها الطبيعية النتائج الحالية السابقة للمريض. لا أنت قلت النسبة الطبيعية. طيب أحلل لكم إياها عشان لأي مريض مو بس هذا المريض. لازم يكون عندي معيار طبيعي. المعيار الطبيعي هذا أقول والله الهيموغلوبين في السيدات مثلا من 9 إلى 13، في الرجال من 10 مثلا إلى 14، أو العكس في الأطفال من كذا إلى كذا. وضحت معاكم؟ لما يطلع لكم، لما تطبعوا النتائج ان شاء الله ربنا ما يوديكم يعني ما يسيبكم وتطبعوا، لكن هتشوفوا في المستشفيات انكم لما تشتغلوا على عينات مرضى قدام كل نتيجه في ريفرنس يسمونه الحدود الدنيا والحدود العليا للمعدل الطبيعي. الإنسان الطبيعي مثلا زي درجات زي الضغط حقه من مثلا من 80 إلى 120، الهيموغلوبين مثلا في السيدات من 9 مثلا إلى 13، الرجال مثلا من 10 إلى 12 أو من 9 إلى 12، الأطفال أقل أكثر. كل تيست في المختبر في له معيار. اللي يقصد هنا في نظام الجودة أني ما أحط عينة الطفل الريفرنس حقها أحطه على عينة سيدة، ما أحط الريفرنس حق مريض مثلا كبير في السن على أنه هو الريفرنس حقه لطفل، لأنه ممكن تختلف المعايير. اللي يطلع طبيعي عند الطفل يطلع عند إيش شخص آخر غير طبيعي. الفوسفورس على سبيل المثال، الفوسفورس هذا إيش؟ هو عنصر مهم جدا لبناء العظام. كل الأطفال موجود عندهم خارج المعدل الطبيعي، لما يشوف الطبيب النتيجة حقته أول ما يشوف الفوسفورس عالي جدا في الدم يشوف عمر المريض، هذا الطفل أوكي الريفرنس رينج حق الطفل هذا أصلا طبيعي أنه هو يكون مرتفع، لأنه الفوسفورس يكون بيصنع في مرحلة النمو. لكن لو تحطت النتيجة هذه أو الفوسفورس هذا وحطيت نتيجة وحدة سيدة أو حطيت نتيجة رجال كبير في السن، هذا حتسوي مشكلة عند الطبيب. هذا الكواليتي أشورنس، أتأكد تماما أن every single detail is okay. وضحت معكم؟ هنروح عن الكواليتي كنترول. نتكلمنا الآن عن الكواليتي سيستم، كواليتي أشورنس، الكواليتي كنترول. كواليتي كنترول طبعا في مؤسسة اسمها مؤسسة الآيزو International Standardization Organization عرفته على أنه هو Operational Technique، اللي هي الخطوات التشغيلية، الخطوات التقنية، اللي هي طريقة مسكتك للببت، طريقة تغييرك للتبس، طريقة سحبك للعينة، هذه كلها operational techniques and activities used to fulfill requirement of quality. هذه التفاصيل اللي احتاجها أنا علشان أتأكد أني أنا fulfilled. إيش معنى fulfilled؟ حققت الاحتياجات المطلوبة لنظام الجودة. طبعا الانترنال كواليتي كنترول في شيء يسمونه نظام الجودة الداخلي، اللي يكون داخل مثلا قسم معين، داخل تحاليل معينة، هو a set of processes for continuous assessing laboratory work and the emergent results immediate effect which should actually control the release of the result. لا بد أن تكون كل الخطوات هذه، اللي هي اللي دائما مثلا لو واحدة فيكم، مين أقرب واحدة الميكروفون؟ إيش اسمك اللي أقرب من الميكروفون؟ ايش اسم اقرب واحده فيكم الان الميكروفون؟ لا تخاف امجاد. ابرار. لا لو قلت انه ابرار، طيب مين اللي على يمينك يا ابرار؟ اجتاب على يسارك فايده. ايش اسمها؟ فايده. لو قلت عندي ابرار وفايده في المختبر، ابغى اتضمن انه الاثنين بيطبقوا نفس نظام الجوده اللي انا حطيته في النظام حقي او اللي انا عرفته في البوليسيز وفي البوليسيز والبروسيس والبروسيجر. لابد اتاكد تماما انه ابرار وفايده بيشتغلوا كونتينوس بروسيس. اجي لابرار اقول لها بعد 6 شهور يا ابرار حختبرك، انت صح شغاله وبتعطي نتائج مرضى، لكن انا حاعطيك نتيجه مجهوله او عينه مجهوله، ابغاك تطلعي لي نتيجتها. حاعطي نفس العينه الى فايده، هخلي الفائدة مثلا في نفس الشفت هتغير مثلا في المساء، وحشوف نسبة المشاكل أو العينات اللي طلعت خارج الرينج أو الكنترولات اللي ما طلعت مثلا شغالة، والعكس عشان أتأكد أنه إيش continuous assessing كل 6 شهور، أن الناس بإيش ما بتفقد الإيش الـ culture of quality. immediate effect، لو أنا مثلا الآن شغال لو شغال شخص ما في بنك الدم، أتأكد تماما ورغم كل الظروف هذه النتائج اللي بتطلع، سواء في مريض بينزف، في مريض في العمليات، في ظروف يعني استثنائية، التأثير حق النظام الجودة حقي ما بيتغير. ما بلخبط العينات عشان أحد يصرخ علي، ما بلخبط العينات عشان لوحدي، هذا كله بيأثر على نتيجة المريض. طبعا هذا التعريف adapted by WHO. وضحت معاكم؟ سكتوا يعني ما هي واضحة. دكتور ايش هي الاي اس او؟ اي اس او قلت هي مؤسسة. طيب خليني اسألك ايش هي دبليو اتش او؟ كنت حاسبها منظمة الصحة العالمية. ممتاز. بالانجليزي World Health Organization. ممتاز. World Health Organization هذه اسمها International Standardized Organization, ISO. International Standardized Organization. هات معاكم؟ ايوه. عشان لما اجيبها بالاختبار لا تقولوا محمد قبل ما تقول ساعه. طيب خلونا احنا الان تكلمنا عن الثلاثه الفروقات اللي هي موجوده بين الثلاثه أنظمة اللي هو Quality System, Quality Assurance, Quality Control. Quality System ما حتلاقيوا ما حتسمعوا هذا المصطلح يمكن بالشكل اللي انتم تشوفوه, لكن لما يكون في Accreditation, لما يكون في اعتماد, لما يكون المستشفى داخل نظام جودة مع وزارة الصحة مع مؤسسة في الخارج, حتكلم معكم إن شاء الله في سنة رابعة, وربنا إن شاء الله يعطينا ويعطيكم العمر وتوصلوا سنة رابعة في مادة خاصة كاملة عن الجودة. أتكلم إيش يقصد نظام الأكريديتيشن, إيش هو الاعتماد, كيف أدخل الاعتماد, إيش أفضل الاعتمادات المختبرات. لكن إحنا اليوم بيهمنا أن إحنا نتكلم عن نظام الكواليتي كنترول, كواليتي أشورنس والكواليتي سيستم. الكواليتي كنترول زي ما قلنا هي خطوات تفصيلية تخليني أتأكد أن أبرار وفائدة شغالين أو فادية شغالين بنفس السيستم, مثل التست ريزلت يطلعوا نتائج صحيحة, تيرن اراوند تايم بيلتزموا بوقت ايش يعني انجاز العينات, ستورج اوف بايولوجيكال ماتيريال, في ايجنت فاليديتي, ستاف تريننج, هذه كلها من الكواليتي كنترول اكزامبلز. نعطيكم الناس بتلخبط احيانا بين كواليتي اشورنس وكواليتي كنترول. كواليتي اشورنس ات از ا مانجمنت سيستم تو جارانتي انتجريتي اوف داتا, تأكد تماماً إنه كل البيانات متناسقة كاملة. Everyone's responsibility, مسؤول عنها كل واحد. مو تقول والله أبرار أنا في اسم المايك وما لي علاقة بالأجسام الأخرى. لا, مثلاً تكون مسؤول عن كل تطبيق الجودة حتى لما تروح للكيمستري, حتى لما تروح للريسبشن. نفس الكلام طبعاً الجودز is value addition, مهم جداً إن إيش دائماً أضيف. أضيف إلى الخدمة اللي هو موجودة عندي, مو شرط أن أضيف أخترع تحليل جديد, لا, أضيف شيء. الإضافة تعني المنتين أو باكلين تعريف البداية الجودة قلنا أن هي to maintain or improve. الإضافة هذه الهدف حق المختبر أنه هو ينجز العينات, هذه تعتبر إضافة في الشهر هذا عن الشهر القادم أن إحنا أنجزنا هذا الشيء, قللنا عدد التأخير حق العينات, قللنا الهدف في الموارد, قللنا وقت انتظار المريض. هذه تاتشز السيستم غالبا تكون ايش لها علاقه بالنظام بشكل عام. كواليتي كنترول يوز تو تشيك كواليتي اوف انالايز انفيتال داتا, تحتاج الى معلومات دقيقه جدا, نوعيه البيبت, نوعيه السامبلز اللي نحتاج ناخذها بالبيبت, التفاصيل انه البيبت هذه تكون مثلا القياسات حقتها باخذ القياس الصحيح, تيز ريستريكتد تو سبيسيفيك اريا و بيرفورم باي اوثورايزد ستاف, وهذه تكون على البنش, تكون هذه over or on the bench. يعني لما تكون شغالة على الـ على الـ على العينات هذه اللي هي أو technical steps اللي أنت بتستخدميها. طبعا الهدف منها أن يمنع حدوث الأخطاء. الجودة طبعا لها task, مهام, زي ما قلنا في essentials للجودة في مهام للجودة. أول هدف للجودة إني أمنع أو الحماية, أمنع حدوث الأخطاء. مو لما يصير الخطأ أصلحه, لما يصير الخطأ أصلحه حنعرف إيش معناها. من أهداف الجودة الأولى إني أمنع حدوث الخطأ بالأساس, اللي هو planning positive action, وطبعا هذا الكلام before and during analysis. بحاول دائما أخطط, مو أجي الصباح وأرجع والله البنش هاي فوق الثلاجة شوف كم عينات جيب وحط وكل يعني واي على إكس وحط في الثلاجة وفي الجهاز وطلع نتيجة. لابد أن يكون عندي تخطيط, أجهز الأجنت حقتي اللي هستخدمها لبكرة, أجيب عيناتي وأفصلها بالطريقة الصحيحة وأخذ وقتي في العمل إلى أن تنجز العينة بالطريقة الصحيحة. هذا كله إنشور, طبعا إنشور تأكد أن العينة مريض للمريض, عليها ستيكر اسمه مكتوب, الريفرنس دينج لما تطلع النتيجة مكتوب بطريقة صحيحة, هذا كله بريفنشن، تمنع حدوث الاخطاء. طبعا هذه بتتم عن طريق البلانينج، عن طريق التريننج، عن طريق الانسترومنت كالبريشن والمينتنس، وطبعا السبيسمن كولكشن كرايتيريا اللي هي اني اقول للناس ايش العينه يحتاجها من الممرضات، من فريق ال فريق الفلوبوتومست اللي هو موجود عندي في المفترض. هذه كلها الخطوات اللي استخدمها لمنع حدوث الخطر. طيب اتخذت هذه الخطوات كلها، هل هي كافيه اني انا اقول للناس خلاص هذه خطوات اتبعوها ترى ما حيحدث اخطاء؟ لا لا لا، بد يكون في اسسمنت. ايش الاسسمنت؟ التخمين، التقييم. هل يكفيني اقول مثلا لابرار وفاديه خلاص انتوا الان خلصتوا الانترنشيب، امسكوا العينات هذه، شوفني دربتكم يومين واشتغلوا؟ وهذه التعليمات لابد اني اسوي اسسمنت. اوكي انا اعطيتهم الشغل ودربتهم، لكن اقيمهم بعد كل فتره والثانيه، اتاكد تمامهم شغالين صح، اتاكد انهم هم ما نسيوا، اتاكد ان الاجهزه مثلا شغاله بالطريقه الصحيحه، اتاكد مثلا انه الناس بتتبع التعليمات. طبعا هذه بيريدك تشيك ما اسويها مثلا كل 6 شهور، كل 3 شهور، و يعني من خلالها اتاكد على شيء يسمونه الدقه و يعني البرسيشن اند اكيرسي. اول مينز اول مينز يعني الدقه، لكن في فرق بين الاثنين اللي هي احداهم تعني بالدقه بمخرجات عاليه والاخرى تعني الدقه في في في في, في لحظه معينه. من الأمثلة للأسسمنت اللي الأناليسيس أوف سبيسيمين إن دوبليكيت، يعني ممكن أنا أقول إيش والله يا يعني آلاء مثلا أمسكي هذه العينة أشتغلي هي مرتين أبغى أشوف هل نتيجتك نفسها ولا مختلفة عينة من عينة، أشتغلي لهذه العينة اليوم أشتغلي العينة الثانية بكرة، أتأكد تماما إنه تشتغل بنفس الأداء. احيانا اسوي فير تشيك، اروح افك الملفات اللي اشتغلتوا عليها انتم مثلا زميلاتكم اشتغلوا عليها وزملائكم، واشوف نتائجهم هل فعلا كل مره بيسووا ريفرنس بين يجوا يسووا كنترولات وما الى ذلك. الجزء الثالث اللي هو الكوركشن، لو لا سمح الله رغم اني سويت البريفنشن ميجرز وسويت الاسسمنت صار الخطا. الخطا لا يعني مثلا خلاص امسك شماعه واحد واعلق عليه الخطا هذا واعاقبه، لا، استفيد من هذا الخطأ إني أتعلم وأمنع حدوثه مرة أخرى، لأنه الشخص النبيه هو اللي يتعلم من أخطائه. والكوركشن هنا في الكواليتي تاسك تعني action taking to determine cause of quality defect، هي الخطوات أو الشيء أو ردة الفعل اللي أنا بتخذها لتحديد السبب في حدوث العجز في تطبيق نظام الجودة، and to ريستور وأعيد، لأن أنا عندي خطوات في الأساس البلانينج والبريفنشن والأسسمنت تو ريستور، أرجع الناس لبروبر فانكشنينج أوف ذا لاب والتستينج سيستم. وهذه بيتم خلال إيش؟ الخطأ هذا لما صار فين صار؟ أراجع البوليسيز وأراجع البروسيجرز وأراجع كل الأمور لحد ما أشوف ليش الخطأ هذا صار. إذا هذا خطأ والله فلان ما سواه، هذا خطأ فردي، لابد نعمل له عليه تريننج واسوي له ايش؟ كومبتنسي و يعني استمر اسوي له اسسمنت. طبعا نظام الجوده او كواليتي اشورنس في شيء يسموه سايكل او دوره الجوده. دوره الجوده فيها ثلاثه مراحل في المختبر اللي هي بري اناليتيكال، اناليتيكال وبوست اناليتيكال. طبعا هذا كله يتم عن طريق الداتا لاب مانجمنت سيستم سيفتي كاستمر سيرفيس، او بيدخل في نطاق هذه الاشياء. بري اناليتيك ايش يقصد فيها؟ التحليل. خلاص هذه اخر شريحه تقريبا. قبل التحليل الخطوات اللي بستخدمها في نظام الجوده قبل ما اشتغل العينه. بري اناليتيك، اناليتيك يعني تحليل العينه. ايوه هذه خطوات لو لاحظتوا أكبر جزء وأكبر مشاكل بتصير في العينات في المختبرات بنسبة 70-80% مش في التحليل، مرحلة ما قبل التحليل. شايفين قديش كبر الدائرة؟ بتحصل أكثر مشاكل في المختبرات في أناليتيكال. انسحبت العينة غلط، انحط عليها الليبل غلط، اسم المريض غلط، اتحفظت بالطريقة الغلط وما إلى ذلك. فمهم جدا ان احنا نركز على البري اناليتيكال. في اخطاء اخرى او في في في في, في جزئيات اخرى تتعلق بالاناليتيكال اللي هي عمليه تحليل العينه المعتبره. جزء اخر بنركز عليه بالجوده هو البوست اناليتيكال. ما يكفي ان العينه سحبت صح واشتغلناها صح، لو ما كتبت الريفرنس رينج حقها كويس، لو ما رسلتها للطبيب المعالج في الوقت المحدد، معناته كله ايش اللي انا سويته هذا تزمين بس، ما له اي داعي او ما كان حقيقة هذا الجهود لها اي اعتبار. لو اخذت عينة مريض برغم خلصتها بوقتها لكن ما رسلتها للطبيب والمريض جالس ينتظر في الطوارئ فترة اطول، لو لا سمح الله خلصت العينة واشتغلتها صح بس ضغطت بدل العينة الطفل حطيت الريفرنس بيج حق الغدد. هذه مهم جدا انه الجودة في المختبر لا تعني فقط تحليل العينة، تعني الخطوات اللي ما قبل تحليل العينة، الخطوات اللي اثناء تحليل العينة، والخطوات اللي ايش بعد تحليل العينة. البري اناليتيكال ممكن ايش اللي هي تقييم المريض. ايش من يعطي مثال على تقييم المريض؟ كيف اقيم المريض؟ هذه حق لي اقيم المريض؟ كيف ما يعطي اقيم المريض؟ حالته يعني؟ لو طلب المريض، لو طلب الطبيب فاستنج بلاد شوجر، ايش معنى فاستنج بلاد شوجر؟ انه هو يكون صايم تحليل السكر هو صايم. أيوة. وجاني المريض بقيم يعني هل انت صايم ولا لا؟ اساله هل انت صايم ولا لا؟ يقول لي هو صايم، اقول له صايم قديش؟ 12 ساعة. ممتاز. هذه البري اناليتيكال اللي هي خطوات ما قبل تحليل العينة. التست ريكوست، لو لقيت ان الدكتور طلب تحليل غلط، ايش تحليل غلط؟ زي ايش؟ مين يعطيني؟ انه في الشيت يكون سوى تك على حاجة غير؟ انه في طلب الشيت حق التحاليل يكون سوى صح او طلب ريكوست على حاجة فوق او تحت المطلوب. يعني قريبة ما شاء الله، بس في تحاليل كده واضحة انها هي غلط. يعني تكون خاصة بالفيميل والميل. ممتاز ممتاز اكسلنت. سمعتوا ايش قال زميلتكم؟ ايوه. لما يطلب لي تحليل حمل الواحد رجال. فهذه it happens. فتأكد انا في المختبر انه هذه الخطوات كلها خطوات صحيحة. ما اقول ما لي صلاح، خلاص جتني عينة اسحب له وارسلها وما هو شغلي. هذه الخطوات اللي ايش؟ كل اللي وراها غلط. patient assessment, test request, specimen collection، اسحب العينة بالطريقة الصحيحة، انقل العينة للمختبر بالطريقة الصحيحة، واستقبل العينة اذا انا في المختبر بالطريقة الصحيحة. الاناليتيكال اتاكد من نوع التحليل، هل هو بيطلب هيباتيتس بي إلايزا، هل هو بيطلب تحليل الحمل في البول ولا في الدم. لاب انتربريتيشن زي ما قلنا احط النتيجة او الريفرنس ريجو الصحيح. البوست اناليتيكال الريبورت كيف حيطلع؟ هل حيطلع في وقته؟ هل حرسله للطبيب؟ هل لو سمح الله في شيء سموه بانيك فاليو؟ مين يقدر يقول لي بانيك فاليو ايش معناها؟ ايه؟ بانيك؟ بانيك؟ ايش معنى بانيك؟ الدعر. بانيك ولا بانيك جنون العظم؟ يا رجل. طيب ارجع اغير لكم المسمى كريتيكال فاليو. كريتيكال حاله خطيره. النتيجه خطيره، لو لقيت المريض اللي مثلا عنده السكر مثلا واصل فوق مثلا 500 600، وظائف الكبد مرتفعه بشكل طبيعي غير طبيعي، وظائف الكلى مثلا واصله لشكل مثلا يخوف، هذه محرفه بالمختبرات. كل تحليل معروف له ايش الهاي وايش اللو، ايش الارتفاع المسموح ان اقول له والله هذا حطه في ملف المريض شوكيتي لما يجي العياده، وايش التحليل اللي لازم اتصل على المريض من بيته واجيبه واقول له الان تحتاج تدخل المستشفى. هذه يسمونها التست ريبورت. لابد ان انا ايش اعرف النتائج اللي نحتاج ابلغ الدكتور واحطها في ملفه المريض، واحتاج اني انا ابلغ الدكتور بضروره استدعاء المريض. طبعا هذه لها اليه كمان تشوفوها وتسمعوها لما تتدربوا في الانترنشيب، وحنشرحها في سنة رابعة. طبعا بعض العينات لما نشتغلها نرمي العينة على طول؟ لا. في عينات نحتفظ فيها سنة؟ لا. في عينات 6 شهور؟ في عينات 5 سنين؟ في عينات 10 سنوات؟ فمهم جدا ان ايش البوست اناليتيكال ستيبس هذه تكون واضحة. اللي حيحدد لي هذا الشيء هو الاي اس او لابريتوري انفورميشن سيستم، وهذا حتكلم عنه ان شاء الله في اخر محاضره في هذه الماده. مين يقدر يشرح لي الصوره هذه اخر محاضره هذه اخر شريحه؟ ايش لها علاقه باللاب؟ تشخيص المريض اساسه كله يعني من يعني الدكتور شويه عادي عادي قولوا خبصوا ما في مشكله كل الكلام اللي تقولوه صح. اذا الاساس كان كويس كان كويس حيطلع النتيجه كويسه كان الرساله حقت الدكتور تعتمد على الدكتور يعني المريض بس بيتعامل مع الدكتور طاقم كبير قاعدين يساعدوه زي حقون الأشعة وحقون التحاليل وزي كده. ممتاز، سمعتوا زميلتكم ايش قالت؟ البنات اللي ورا وصلتكم الصورة؟ احنا هنا، احنا المختبرات هنا، المريض ما بيشوف هذا الشيء، ما بيدخل اللاب، ما بيشوف الأجهزة، ما بيشوف نظام الجودة والشيء اللي احنا بنسويه والإنشور وكمية الورق وكمية الجود اللي بنسويه، هو بيتعامل هنا. أنا بقى أدخل اكشف تسحبوا لي دم اخذ العلاج واخرج. الطبيب نفس الشيء، انا ابغى اطلب تحليل ويجينا نتيجه. فالجهد اللي دائما في المختبرات ما هو ظاهر للجميع، لكن اللي بيعرفوا هم فقط الناس اللي هم شغالين في المختبرات. لذلك لما قلت لكم في المحاضره رقم 2 انه 70% من قرارات الدكتور بتعتمد على نتيجه المختبر، فانا اقصد هذا الجزء. الدكتور بيشتغل في 30%. 70% هذه انتم، وهذا الشيء حقيقة لابد انكم تفكروا في الجسم اللي انتم اخترتوه في طب المختبرات. مين المسؤول عن الجودة دائما؟ اوكي يعني اقول مدير المستشفى انت المسؤول عن الجودة؟ لا كل اللي يشتغلون في المستشفى تيم وان. Everyone is responsible to apply الجودة في مكانه. كل واحد مسؤول عن تطبيق الجودة في المكان اللي هو بيشتغل فيه وفي ضمن طبيعة عمله. عندكم أي أسئلة؟